كل ثياب جميلة تعد تزينا، وثانيا التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في الذراع أو على الرأس أو قلادة أو ما أشبه ذلك، جميع أنواع الحلي. الثالث الاكتحال، فلا تكتحل لا ليلا ولا نهارا. والرابع التحسين بالتحميل الشفاه أو غيرها، فلا يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك. والخامس أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. والسادس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله. كان فيه صرع. نعم. يأتيها صرع. أين تجوز لها تخرج؟ قلت إن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟ القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا رجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟ إذا كان يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم. نعم. هذا الرجل الذي ترك المبيت في مزدلفة وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذهب هو بنفسه، بإمكانه أن يوكل أحد من الحجاج أو المعتمرين فيذبحها الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك. هذا الشيخ، هل يجوز توكيل الشخص توكيل أهله في الأضحية؟ لماذا يوكل أهله في الأضحية؟ يجب تفرغ لأعمال الحج، يعني هو حاجه. نعم. يجوز الإنسان إذا حج أن يوكل أحدا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديه. نعم. فضيلة الشيخ، سفر العوائل إلى الخارج، خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية، مع العلم بأن يعني هناك جوازات وينظرون إلى صورة المرأة. نعم. وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يثبت من شخصيتها. نعم. فهل هذا يجوز من غير ضرورة يا شيخ؟ أولاً لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها، فتكون من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. ثانياً أنها ربما تشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم من صلة الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك، ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان. ثالثا أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلادا أثرى فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره، وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج. ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره، عندنا ولله الحمد من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين. نعم. كما هو معلوم في فضل الشيخ أن رؤية الأنبياء حق، فما الجواب عن قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر؟ نعم، يقال إن رؤيا الأنبياء حق لا شك، والله سبحانه وتعالى أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدوه قليلا لأجل المصلحة العظيمة، فهو مثل ضربه الله عز وجل له وليس هو رؤيتهم بالفعل، لكنه مثلا ضرب لهم من قبل الله عز وجل من أجل أن لا يكون فيه ذل أو جبن عن التقدم في الجهاد. ولهذا قال: ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتهم في الأمر. فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريه إياهم مثلا يضربه ومن أجل التنشيط على الجهاد. هات. لا حق، لكن من الله عز وجل. الرسول رأى حقا، لكن ما رأى هؤلاء القوم، أولي إياهم مثلا. نعم. فضيلة الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف البيت والسعي الذي بعده فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيب. شيخ أحسن الله إليك، رجل يقول إن القرآن عرب، وما معنى هذه الكلمة؟ عرب عرب عرب. نعم. لماذا لم تسأله الرجل الذي قال لك إن القرآن عرب؟ لو سألته ما معنى عرب؟ يسيقها يا شيخ، يقول أن القرآن يعني يتبادر إلى الذهن بالحفظ، يقول في وقت الصلاة لما يقرأ في التراويح يقول أن القرآن يعني عرب، إذا لم يعني معنى الكلام هذا، بس ما فهمت معنى عرب. لا بد أن تسأله هل يريد بالعرب الصفة، يعني أنه صفة من صفات الله؟ فهذا صحيح، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. أو يريد شيئا آخر لا ندري، فالواجب أن يستفصل هذا الرجل ويقال له إن كنت تريد بقولك عرض أنه صفة من صفات الله تكلم به عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فهذا حق، وإن أراد معنى آخر فينظر في هذا المعنى الذي أراده. صلى الله عليك يا شيخ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب، سيما إذا كان يقرأ القرآن كثيرا لكن تدبره قليل؟ هل المراد قراءة القرآن أو طلب العلم؟ نقول قراءة القرآن حفظا أو قراءته نظرا؟ نظرا. إذا كان نظرا فإن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، والقرآن هو طلب العلم الشرعي من القرآن في الواقع، لأن العلم الشرعي كله أحكام القرآن التي وجدت فيه أو وجدت في السنة المفسرة له. نعم. السلام عليكم يا شيخ رحمك الله، احنا جايين من الشرقية، إذا ممكن نسأل. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أكثر من سؤال يعني. لك سؤال ويجيك الدور إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هل هو يعني معني فيها الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان؟ نعم، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة إذا صح فالمراد به ما بين الأذان والإقامة. نعم. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟ يقول العلماء إن له لا يقنط في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقنط لهم في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم والله أعلم. نعم، ما دام قال العلماء لا يقنط ما عن شيء، هو أصل حتى لو قال ما يعتبر عاصيا، لكن الأحسن أن يعني يدعو لمن أراد أن يقنط لهم في أثناء الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان حج واعتمر ونوى العمرة لغيره والحج له، هل يكون متمتع هذا؟ إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا، لأن الفاعل واحد جمع بين العمرة والحج. ولكن أسألك، لماذا جعل العمرة له والحج لغيره؟ هل هو متبرع أو قد وكله غيره في الحج؟ أقول لماذا جعل متبرع هو؟ لا بأس، لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. نعم. السلام عليكم شيخ. السلام. سنة الضحى متى تبدأ يا شيخ ومتى تنتهي؟ سنة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل زوال الشمس الظهر بنحو 10 دقائق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟ الحديث هذا مروي عن عباس رضي الله عنه من قوله، وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر في والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها، ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشعل المصلي أو يكون له ثمن باهظ. نعم. فضيلة الشيخ، وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة، لا صورة آدم ولا صورة حيوان. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها مثلا سبحان الله أو اذكر الله؟ هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها، فيها تذكير، لكن هناك أناس يكتبون على الجسور كلمات ساقطة جدا، فمثل هذه لا يجوز إقرارها، يجب محوها لأنها كلمات لا تليق بالإنسان، فضلا عن أن هذه طرق يأتيها الناس من كل بلد فيحصل في هذا سمعة سيئة عن الشعب السعودي وأنه شعب ساقط سافل، وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئة ربما يكون مغرضا. نعم. يا شيخ عفو الله عنك، بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق. يضايق ايش؟ الكفار في الطرق قد يؤذيهم، هل هذا جائز؟ إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحل، لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وليس المعنى أنه يؤذيهم ويرصهم مثلا على الجدار ما أشبه ذلك، لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة بالإيدة، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد. نعم يا شيخ، هل وردت حديث صحيح في صيام عشر ذي الحجة؟ صيام ذي عشر الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، يعني ما عدا يوم العيد. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الصحيح أن صيامها سنة. نعم يا شيخ، كثرة الرافضة في عندنا في السكن، وأصبح لهم بعض التحرك في مع الطلاب الذين يأتون من خارج البلاد، ويعني يذهبون معهم إلى الأسواق. إلى إيش؟ يذهبون معهم إلى الأسواق ويباشرون عليهم، ولهم بعض الأشياء، فما الحل معهم؟ إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى بلادهم، فليكن منكم نشاط أكبر في الدعوة إلى سنتكم، لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع في بدعتهم، ولا سيما البدع الغليظة، ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل، يعتبر هذا جبنا. فإذا كان لهم دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكبر وأعظم، لأنكم على حق ومأجورون. أما أهل البدع فإنهم إذا دعوا إلى بدعهم فهم آثمون مأزورون، عليهم الوبال، وعليهم وبال كل من دعوه إلى هذه البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا أحثكم على أن يكون لكم نشاط أعظم، فإذا كانوا يبذلون درهما فابذلوا درهمين، وإذا كانوا يأتون إلى هؤلاء بيوتهم ويدعونهم إلى أن يأتوا إليهم في البيوت فليكن نشاطكم في هذا أكثر وأعظم. نعم. كما قلنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نمشي عليه، نعاملهم بمثل ما يعاملون به. نعم يا فضيلة الشيخ، هذا السؤال شخص مو موجود الآن، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%. على من؟ على صاحب السؤال. نعم. وبعد، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية وقال لي القاضي: عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث من فضلك اقلب الشريط.